عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا. نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا. نحو العلا هيا نرقى إلى العليا، نسمو لكي نحيا حياة خير ورشا. مكارم الأخلاق عز لها مطلبي، فكلها سنباق هيا بنا نرتقي. مكارم الأخلاق عز لها مطلبي، فكلها سنباق هيا بنا نرتقي. رسولنا علمنا مكارم الأخلاق، خط لنا سبيلنا يفتح لنا الآفاق. رسولنا علمنا مكارم الأخلاق، خط لنا سبيلنا يفتح لنا الآفاق. علمنا كيف تربى الرجال، قومنا بصنع طيب الفعال. علمنا كيف تربى الرجال، قومنا بصنع طيب الفعال. فاقتفوا سنته والزموا منهجه، واعلموا بأنه منهاج خير ورشا. أمانة ونصح وإخاء، بدل كذا تضحية عطاء، تسامح تغافر دعاء، صدق كذا تواضع وفاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. صدق كذا تواضع وفاء، أمانة ونصح وإخاء، بذل كذا تضحية عطاء، تسامح تغافر دعاء. صدق كذا تواضع وفاء، أمانة ونصح وإخاء، بذل كذا تضحية عطاء، تسامح تغافر دعاء. صدق كذا تواضع وفاء، أمانة ونصح وإخاء، بذل كذا تضحية عطاء، تسامح تغافر دعاء. صدق كذا تواضع وفاء.